قريلات وخلي الدنيا نور وطيري في العلال وغني يا طيور يا نور الفجر الليالي وخلي الدنيا نور وطيري في العلال وغني يا طيور ونادي باسمي واحد عظيم ورحيم وغفور عالم بالسر دايما مدبر للأمور. ويا سامع نظمي اسمع كلام على ناس كرام في بحر العلم صار على جدي وسلام. يا سامع نظمي اسمع كلام على ناس كرام في بحر العلم صار على جدي وسلام. يا سامع نظمي اسمع كلام على ناس كرام في بحر العلم صار على هدي وسلام. وضحوا بكل غالي عشان رب الآلام سقاهم خمر حب وزادهم بالغرام. ويا سامع نظمي اسمع كلام على ناس كرام في بحر العلم صاروا على هدي وسلام وضحوا بكل غالي عشان رب الأنام سقاهم خمر حب وزادهم بغرام. سقاهم خمر حب يا عين وزادهم بغرام وزادهم بغرام وزادهم بغرام. قصة الشيخ منصور، القصة اللي هقولها الليلة اسمها الشيخ منصور. قصة الشيخ منصور يا إخواني هي تتلخص في أن راجل فقير في بلد، وكانت هذه البلدة بها ملك ظالم، وكان عمك الشيخ حمدان راجل فقير لكنه استطاع أنه يعلم ابن الشيخ منصور. والعلم زمان ما كانش في جامعات، كان الإنسان بيقطع له مئات الأميال علشان يتلقى على شيخه أي علم من العلوم الشرعية أو الثقافية أو أي علم من العلوم اللي بتنفعنا بالنسبة للدين وبالنسبة لحياتنا العملية. وتعالى نشوف قصة الشيخ منصور من الأول ونصلي على النبي. ليلة ميلاد الولد كان يوم ميلاد وعيد والفرح عم البلد فرح قريب وبعيد. ليلة ميلاد الولد كان يوم ميلاد وعيد والفرح عم البلد فرح قريب. والأم قالت لأبوه سمي الولد منصور، ولو كبر اوغبه خادم لأجل النور، يصبح لأجل العناية والجداية مريد. منصور وبانت عليه الهداية، فأبوه أراد أن يكرمه بإيه؟ وداك في تاني بلدي تعلم القرآن، يحفظ معاني ويفهمها كلام وبيان وبيان، وراح يذاكر ويتعلم في كل أوان في كل مكان، وأتم علمه وأصبح لأجل بلده إمام يعلم الناس طريق البر والإحسان، يعلم الناس طريق البر والإحسان، علم الملك عن مجده في العلم والتوحيد، شاف جمع أحبابه من كل فج بعيد، والناس بتذكر اسمه بالفخر والتمجيد، الناس بتذكر اسمه بالفخر والتمجيد. قال الملك من غيري بالعلم يبقى وحيد، قال الملك من غيري بالعلم يبقى وحيد، هتغى هنا عندي أشوف ده أصله إيه، ولو يخالف أمري عن الوجود أمحيه، الملك ملكي وحدي ماليش منازع فيه، واللي يعارض أمري عن الوجود أمحيه. بعت له مرسل جاده لكن ما جاش وياه، بعت له مرسل جاله لكن ما جاش وياه، غضب الملك من أمره واحتار دليله وداه، غضب الملك من أمره واحتار دليله وداه، نادى غتغنى عني عذاب رحيل الآن، ده اللي يخالف أمري عذاب رحيل الآن. صلي على النبي. تعلم الشيخ منصور العلم، ولما تعلم الشيخ منصور العلم سأله أبوه وقال له يا ولدي يا منصور، قال له نعم يا أبي، Thank you. العلم. اللي انت اتعلمته استفدت بايه منه؟ قال له يا سلام يا ابا، جميل قوي يا ابي. يا سعد اللي يعرف مرة، يا سعد اللي يعرف مرة جمال العلم وحلاوته. جمال العلم وحلاوته. يشوف غافل ولا يعرف طريق النور، هايم بلا روح شريك، والعلم هو النور. هايم بلا روح شريك، والعلم هو النور. هايم بلا روح شريك، والعلم هو النور. جمال العلم يا محلى، يا سعد اللي عاش في ضياء، جمال العلم يا محلى، ويا سعد اللي عاش في ضياء. غرق بالعلم كل سبيل، وربه كان على غرابي، سلك بالعلم كل دليل، وعاش قلبه هني راضي، بالعلم كل سبيل، وعاش قلبه هني راضي، سلك بالعلم كل سبيل، وربه كان على غرابي بيسرح. جمال العلم يا محلى، ويا سعد اللي عاش في ضياء، جمال العلم يا محلى، ويا سعد اللي عاش في ضياء، جمال العلم يا نحلة ويا سعد اللي عاش في ضياض رابي العلم كل سبيل وعاش قلبه هاني راضي سند بالعلم كل دليل وربه كان عليه راضي بيسرح قد ما يسرح بيسرح قد ما يسرح ويرجع تاني للماضي يابا يا ابن الطريق امتثل للعلم وتعلم شرط الطريق عليك تصغر وتتعلم بس التواضع اساس العلم يا معلم ولو يا ابن الطريق اصبحت متعلم قبل الحقيقة تكون بالشرع متعلم بحر الحقيقة بيعجب كل متعلم إلا اللي خالف هوى نفسه وربه هداه إلا اللي خالف هوى نفسه وربه هداه عرف الحقيقة وأعجب كل متعلم بيسرح قد ما يسرح ويرجع تاني للماضي بيسرح قد ما يسرح ويرجع تاني للماضي ما هو من ده وده العلم هدى ما هو من ده وده العلم هدى مش عايزه كلام مش عايزه كلام العلم هدى وعلم الملك بقصه الشيخ منصور وراح يسال الناس المقربين إليه إيه هو الشيخ منصور ده كل يوم بشوف ناس جايين على المدينة خصوصا يوم الجمعة قالوا له الشيخ منصور ملك لب الناس استولى على قلوبهم بخطبه اللي بتنفد إلى القلب من خرج من القلب يا جلالة الملك وصل إلى القلب يعني يبقى الشيخ منصور الناس بيحبوه مش ممكن القلوب يحب اتنين في ان واحد يا الناس يحبوني يحبوا الشيخ منصور وغلى الحقد في قلب جلالة الملك فبعت الشيخ منصور رسول وقال له احضر كلم جلالة الملك قال له طاعة ولي الامر واجبة على كل انسان من الرعية لكن انا دلوقتي في صلاة العصر بعد ما اؤدي صلاة العصر اذهب الى جلالة الملك قالوا له لازم دلوقتي قال لهم معايا مقابلة مع الملك الكبير ما اقدرش اسيب الملك الكبير علشان الملك طلبني قبل ما ادي الفريضة الاول وراحوا زودوا على الكلام كلام واخبروا الملك وحدث عند الملك غضب شديد قال لهم هاتوه بالعافية ونزعوه من المسجد ما تمش الصلاة وحصل حوار بينه وبين الملك بيقول له ايه الملك ازاي بتعصي ملك له قدره وجلاله ازاي بتعصي ملك له قدره وجلاله واكل البلد كلهم خاضعين لجلاله ازاي بتعصي ملك له قدره وجلاله واكل البلد كلهم خاضعين لجلاله قال له انت سائل وعايد رد لسؤاله وطالب العلم لازم هو يسعى له. العلم برضو كمان له قدر وجلال، يا مسمي نفسك ملك الملك للمالك، وحد إله السما لتنسى أفضاله. وحد إله السما لتنسى أفضاله. عارف أنا مين؟ أنا الملك يا شيخ منصور، لازم تعاقب. وقبل ما الملك ينزل على الشيخ منصور العقاب، سمعوني صلاة النبي، شوف إيه اللي حصل. بص من القصر وجد جموع حاشدة بتكتب بحياة الشيخ منصور وبتهدد الملك بالويل إذا حدث الشيخ منصور أي شيء. وفي الحالة دي تنازل الملك عن كبرياءه بعض الشيء، لقن قلبه مليان بالحق، وقال له طيب مع السلامة يا شيخ منصور، مع السلامة. وراح يدبر مكيدة للشيخ منصور. عارف عمل إيه؟ بعت رجال في الخفاء قتلوا أبوه وأمه، صبح وحيد الفتى من غير أبوه وأمه، ده مفيش حنان مهما كان يشبه حنان أمه. ولا عطف أبوه أبوه اللي كان دايما يعول همه، ولا عطف أبوه اللي كان دايما يعول همه، لكنه كان دائما ثابت على الإيمان، وكل ده يا يا يا يا يا سبيل الحق. ما غمه بعت له تاني وجابه في قصره يترجاه، وقال له لو تطوعني هتنول ما تتمناه، ولو تخالف امري او مره راح تعصاه، اللي يخالف امري عذاب رحيل الآن. قال له أوامرك عندي ملغاش في قلبي مكان، وإزاي أطاوع أمرك وأخالف الرحمن، لو زاد علي عذابك هيزيد إيماني إيمان، مهما الحياة أغراتك هتشوف يا ظالم يوم، والظلم مهما يطول النصر للمظلوم، النصر للمظلوم. النصر للمظلوم. قال له يا شيخ منصور ازيك؟ قال له عارف يا ملك، لكن ما دام المجرم نفذ جريمته ومفيش دليل اثبات ضده يبقى خلاص يا جلاله الملك. قال له لو زاد عصيانك ليا حيزيد عذابي لك. قال له اوامرك عندي ملهاش في قلبي مكان، وازاي اطاوع امرك واخالف الرحمن؟ لو زاد علي عذابك حيزيد إيماني إيمان. مهما الحياة أغراتك حتشوف يا ظالم يوم، والظلم مهما يطول النصر للمظلوم. والظلم مهما يطول النصر للمظلوم. الظلم مهما يطول النصر للمظلوم. كان عنده جرية جميلة جمالها كان فتان، من حسنها وجمالها ناجى باسم بدور. أمرها تعمل حيلة حالا على منصور، وتقول له فين التوبة ياللي عرفت النور. وصلنا سابقا الى مدار بين الملك والشيخ منصور، وتحدى الملك الشيخ منصور بانه بعت رجال في الخفا قتلوا ابوه وامه، ولكن الشيخ منصور ما هزوش هذا العمل وتحدى الملك. وكان تحدي الملك بالنسبه للشيخ منصور هو عدم خروجه عن طاعة الله. واختار الملك يعمل ايه؟ كان عنده جارية جميلة جمالها كان مشهور، من حسنها وجمالها سماها باسم الدور. امرها تعمل حيلة حالا على منصور، وتروح له في البيت وهو نايم تخبط عليه وتقول له ايه ده اللي هنسمعه من دلوقتي، ونصلي على النبي. كان عنده جارية جميلة جمالها كان مشهور، من حسنها وجمالها سماها باسم بدر. كان عنده جارية جميلة جمالها كان مشهور، من حسنها وجمالها سماها باسم بدور. أمرها تعمل حيلة حالا على منصور، أمرها تعمل حيلة حالا على منصور. قل له فين التوبة ياللي عرفت النور. صدى كلامها وخدها عنده في قلب الدار، صدى الأحمر للتوبة للونغار. قالت له لكن خايفة أغرب من الأشرار، قالت له لكن خايفة أغرب من الأشرار، ممكن هنا تحميني عندك في قلب الدار يومين ثلاثة الغاية مغرب من الأشرار. صدق أنا مغى وخدغة ولا داري باللي كان، صدق أنا مغى وخدغة ولا داري باللي كان. إشاعة عنه كبيرة لفت في كل مكان بأنه عشق الجرية وصبح مع الشيطان. والأمر لك يا إلهي يا عالم الكتمان، والأمر لك يا إلهي يا عالم الكتمان. ليلة من الليالي والشيخ منصور بيتهجد قبل صلاة الفجر، سمع طارق على الباب. مين انت؟ افتح. الله، مين انت؟ انت بدور. قال بدور؟ عايزة ايه يا ست بدور؟ انت جاي اتوب يا عم الشيخ منصور. تتوبي؟ ما قالوا لك التوبة ما تنفعش لو الناس نايمين يا بدور. ارجعي إلى بيتك إذا كنت عايزاني أدلك على طريق التوبة. طريق التوبة مش عاوز دليل، من نفسك اندمي على ما فات وتقربي إلى الله، ثم إنك لو عاوزة تقابليني قابليني أمام الناس أحسن. أنا راجل الناس بتقتدي بي ولو شكوا في أمري، بعد كده هشكوا في أي كلام أقوله. قالت له على كل حال لا حجيلك ولا حتوب، ولما ربنا يسألني يوم القيامة أقول له رحت للعالم اللي انت أكرمته بعلمك فبخل علي بما عنده من العلم. واحتار الشيخ منصور وقال يا رب يمكن تكون ناوي على التوبة، بس أنا خايف من الشبهة، خايف الناس تتكلم. لكن لا، مدام قلبي صافي يا رب هيعمل معايا ايه كلام الناس. تعال يا بدور. وخدها عنده في بيته ولا داري باللي كان، إشاعة عنه كبيرة لفت في كل مكان بأنه عشق الجرية وصبح مع الشيطان، وعشق الجارية وصبح مع الشيطان. والأمر لك يا إلهي يا عالم الكتمان. وصعد على منبر وقام الجميع وسابوه. كان يوم اليوم جمعة، ولما كان يوم جمعة كان الملك عرف ان بدور وصلت للشيخ منصور، عمل إشاعة، والإشاعة لفت البلد. ابتدت الناس تتكلم على الشيخ منصور. وفي اليوم ده بالذات كانت الإشاعة استوت وكل الناس بدأت تتكلم ورايح يصلي بالناس. صعد على منبر وقاموا الجمع وسابوه. ولا ألقى خطبة ولا صلى ولا سمعوا. صعد على منبر وقاموا الجميع وسابوه. ولا ألقى خطبة ولا صلى ولا سمعوه وراح ينادي عليهم الصلاة. استغرب الامر ليه مش يوم كده وسابوه. صعد على منبر وقام الجمع وسابوه ولا القى خطبه ولا صلى ولا سمعوه. راح ينادي عليهم الصلاة يا يا يا يا هو. واستغرب الأمر ليه مشيهم كده وسابوه ولا يدري إن البلد شكت في إخلاصه حتى حبيبه كمان ويا العدا ظلامه. جدع يا عين اصبر يا ابن الناس الجنة للصابرين. جار عليك الناس ظلموا الجدع يا عين. جار عليك الناس ظلموا الجدع يا عين. اصبر يا ابن الناس دي الجنة للصابرين. بعت الملك فرسان جابوا الفتى المظلوم وألغتوا لبدور تشهد أمام القوم وتعرف الملايين بالعالم المزعوم. وتعرف الملايين بالعالم المزعوم. ظلموا الجدع يا عين. اصبر يا ابن الناس دي الجنة للصابرين. جاروا عليه الناس ظلموا الجدع يا عين. جاروا عليه الناس ظلموا الجدع يا عين. اصبر يا ابن الناس دي الجنة للصابرين. جاروا عليه الناس ظلموا الجدع يا عين. اصبر يا ابن الناس دي الجنة للصابرين. بعت الملك فرسان جابوا الفتى المظلوم وألغتوا لبدور تشغد أمام القوم. وتعرف الملايين بالعالم المزعوم. وتعرف الملايين بالعالم المزعوم. لما الملك رأى الناس كلهم طلعوا من المسجد مرضوش يسمعوا لخطبة الشيخ منصور، عمل انه مش عارف حاجه وقال لهم ايه السبب. قالوا له السبب ان الشيخ منفرد بامراه يبدو انها كانت في قصر جلالتك وهربت وراحت عنده، وكيف نقتدي بانسان يامرنا بالمعروف ولا يعمل المعروف وينهانا عن المنكر وهو في المنكر. وقرب الملك من الشيخ منصور وقال له شوف ها ما عدلكش حباب يا شيخ منصور، هاتوا بدور تشهد امام القوم. وجابوا بدور قال لا يا بدور، دي ساعه الانتصار على الشيخ منصور ولي كل شيء، كل حاجه حتلغى الناس حتصدقها. وبصت بدور للملك ثم نظرت مره ثانيه الى الناس ثم نظرت الى الشيخ منصور وهو ثابت في مكانه قوي لم يتزعزع لأنه مع الله ويدرك تمام الإدراك أن الله ناصرة. وفجأة قالت بدور للناس عايزين تسمعوا تعرفوا من اللي حصل بينه وبين الشيخ منصور، قالوا أيوة. قالت لهم بجد جمال النبي محاو الكلام تاني، قالت لهم ايه وحياة مقام النبي محاو الكلام تاني، وحياة مقام النبي محاو الكلام تاني إلا اللي شفته بعيني وغذي وجداني وشغل فؤادي وحيرني وخلاني أتوب وأندم على فعلي وعصياني، كل اللي قلته على منصور ده باطل والحق مهما اختفى لازم يبان تاني. وحياة مقام النبي محاو الكلام تاني، اللي شفته بعيني وغذي وجداني وشغل فؤادي وحيرني وخلاني أتوب وأندم على ذنبي وعصياني، كل اللي قلته على منصور ده باطل والحق مهما اختفى لازم يبان تاني تاني تاني تاني تاني. قال الملك مظلومة بل هنشغل وياه، وبدل ما تبقى معانا شغلت بدور وياه، لكن يا ويلكم مني دول مذنب الاتنين، لكن يا ويلهم مني دول مذنب الاتنين، لازم ينولوا عقابهم مني سواء الاتنين. وانت يا عالم ذنبك هيكون عقابه عظيم، انت يا عالم ذنبك هيكون عقابه عظيم. خلاص ملكش يا حبة ولا حبيب وياك، وديك بقيت بين ايدي حتنون يا عاصي جزاك جزاك. قال لي يا ملك، قال لي يا جلالة الملك ماليش حبايب، ماليش حبايب، ماليش حبايب، انا ليا حبيب واحد يسمع ندايا ندايا اوام، اذا قلت يا واحد من غير ما عقلي درى لساني قال واحد. حبايب أنا لي حبيب واحد. اسمع ندايا، اسمع دعايا، اسمع دعايا، اسمع ندايا، اسمع ندايا، اسمع ندايا، ندايا، ندايا. أوام أوام، إذا قلت يا علي درى لساني الواحد، ومن غير انا ما اشتكي عالم بشكواي، اصبر على شكوتي والامر للواحد، للواحد، للواحد، للواحد، الأمر للواحد، الأمر للواحد. إيه رأيكم في كلام الشيخ منصور ومن يشهد العروسة؟ قالوا له تحت أمرك يا جلالة الملك. قال لهم نرجم الشيخ منصور بالحجارة، وإذا بواحد من خدام الملك ومن الحرس اللي ضميره رجع له في آخر لحظة. قالوا له لا، قالوا لا يا جلالة الملك، أنا هقول الحقيقة مهما عملت معايا وقتلتني لازم أموت وأنا ضميري مرتاح. حكاية بدور أنت اللي وزيتها على الشيخ منصور عشان تفتنه، عشان تعمل إشاعة في البلد. الظلم يا جلالة الملك ما يدومش أبداً. عارف ليه يا جلالة الملك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. وإذا بالناس يكتشفوا الملك في النهاية أنه ظلم الشيخ منصور، واكتشفوا أنه هو اللي قاتل أبوه وأمه، عملوا إيه؟ هجموا الجميع على الملك وبالحجارة راموه، وقطعوا بالسيوف أوان أوان. يا ناس ورموا وجابوا منصور وبأجمل كلام حيو، وقالوا منصور على أجل الضلال منصور، لأجل البلد كلكم لأجل النبي زفوه، عمل بعلمه، عمل بعلمه، وزادوا ربنا بالنور. زفوه يا أجل البلد على الكريمة بدون. ثابت إلى الله، وعرفت اكتر انه لاجل البلد كلكم، لاجل النبي زفوا، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي زفوا. وراحوا يسألوا الشيخ منصور، انتصرت ازاي يا شيخ منصور؟ قال لهم بالحق. قالوا ازاي؟ قال لهم العلم من غير عمل ما يقربش الانسان لله. قالوا له ازاي يا شيخ منصور؟ قال لهم ايه فايدة العلم للي ما عملش بيه؟ وكفايدة المال للبخلاء هيعمل ايه؟ واللي ما زكاش من ماله استفاد من ايه؟ وكفايدة اللي يصلي والشيطان لاغيه، وجهه على القبلة لكن قلبه ما غش فيه، على القبلة لكن قلبه ما غش فيه. وكفايدة اللي يصلي والشيطان لاغيه، وجهه على القبلة لكن قلبه ما غش فيه. وكفايدة الصوم للي الصوم ما أثر فيه. لو كان مرادك يكون ربك عليك راضي، أصلح في عملك وتب واندب على الماضي، يا غنى اللي من كان إله العرش راضي عليه. أنا اللي من كان يلاقي العرش راضي عليه عليه عليه عليه. في ميلاد الجادي نبينا فرحينا يا بشايخ، اللي لاقي أحلى ذكرى وأحلى بشرى لكل ذاكي. حبيب الله يوم ميلادك نور، جاي وجاي وياه كل خير وسرور، والوجود فرحان والنغم ألوان والطرب ألحان، الطرب ألحان. واللي لادي أحلى ذكرى أحلى بشرى لكل ذاكر.